أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله الله الله الله سبحانه وتعالى. وآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله الله الله. إن المبذرين كانوا المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم نعم. إن تكونوا صالحين فإنه الله.

ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا الله الله الله الله يشفي. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تجعل يدك مبلولة ولا تجعل يدك مبلولة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط إن كان بعباده خبيرا.